فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب ياتي الانسان بتركه او سنه او فيه تفصيل، وهو ان من له ورد من الليل يجب عليه ان يوتر، ومن ليس له ورد وانما ينام اذا صلى العشاء الى الفجر فهذا لا يجب عليه. واما صلاه الكسوف فمختلف فيها، من العلماء من يقول واجبه ومنهم من يقول ليس واجب تاخر، فمن العلماء من يقول انها واجبه ومنهم من يقول ليست واجبه. والصحيح انها واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاه غريبه، لكنها فرض كفايه اذا قام بها من يكفي من اهل البلد سقط عن الباقي. وكذلك ايضا اختلف العلماء رحمهم الله في تحيه المسجد هل هي واجبه او لا، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يمنع القطع به احاديث تدل على انها اي تحيه المسجد ليست بواجبه، مثل مجيء الامام يوم الجمعه، فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل المسجد يوم الجمعه ويصعد المنبر ويخطب الناس ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحيه المسجد. وكذلك ظواهر اخبار اخرى تدل على عدم وجوب تحيه المسجد. وكذلك صلاه العيدين اختلف فيهما العلماء، منهم من يقول انها واجبه ومنهم يقول سنه ومنهم يقول فرض كفايه. فالمهم ان الصلوات المجمع على وجوبها هي الخمس، والجمعه بدلا عن الظهر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.